غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم تجاوز لنا عن النسيان والخطأ، اللهم تجاوز لنا عن التقصير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وشكرت قيامهم، وجعلتهم من الفائزين، وجعلتهم من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد، وأنت الغني الشكور. اللهم أنت الشكور الحليم. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا رحمة، اللهم ارحمنا رحمة تصلح بها شأننا، وتغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتسعد بها دنيانا. اللهم اجعلنا في الآخرة من الفائزين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا ممن وفق لليلة القدر وفاز بعظيم الأجر. اللهم ضاعف لنا الحسنات، وكفر عنا السيئات، وارفع لنا الدرجات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة أن تبسط علينا من بركاتك ورحمتك، وأن تمن علينا بفضلك وجودك ما لا يخطر لنا على بال يا رحمن. اللهم يا فارج الهم فرج همومنا وهموم إخواننا في الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كاشف الغم اكشف غموم إخواننا في مصر وفي الشام. اللهم يا ملجأ المنكوبين يا مغيث المكروبين، اللهم نفس كرباتهم، اللهم اشتد البأس بهم، اللهم اصرف عنهم كل بأس، اللهم اصرف عنهم كل ضراء وبلواء يا ذا الجلال والإكرام. أنت ملاذنا وملاذهم إذا ألمت الخطوب، اللهم فارفع عنهم آجلا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلهم يتأيدون مع المسلمين في سراء وفي فرح يا أرحم الراحمين. اللهم أمن دارهم، اللهم احفظ أنفسهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك يا حي يا قيوم. اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا واستجبت دعاءنا، اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وفرجت همومنا ونفست كرباتنا وشكرت أعمالنا وقبلتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل نصيبنا الحظ والتعب، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وفي إيمان، وقد تحقق لنا وللمسلمين ما نرجو وما نصبو إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعله آخر العهد، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في كل وقت وحين. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة التي ترضى بها عنا في كل وقت وحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.